أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nam. Oh, فاصبر إن وعد الله سلام يا سلام يا العظيم يا عم الحاج ما شاء الله. قليلا ما يتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا Yeah. طيبا. نعم. عظيم يا ابو محمد، الله يفتح عليك. جلاله